لأن التوحيد عند الأشاعرة ليس هو توحيد المسلمين، هذا الأصل. لا تخف، ليس التوحيد الذي يدعيه الأشاعرة هو التوحيد الذي عند المرسلين، وهذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه إثبات هذا الوصف الذي هو نفي توحيد المسلمين عن الأشخاص. لماذا؟ لأني وجدت أن بعض الأشاعرة قد يقرر ما نقرره نحن، لكنه كانتساب إلى طائفة، حينئذ نقول نحن نحكم على الطائفة. فمن دان بما عليه الأشاعرة من تقرير عقيدتهم دون أن يرجع إلى الأدلة، حينئذ هذه عنده إشكالات. وأما من صرف عن ما قعده الأشاعرة وبنى أصله على ما ظهر له من أدلة الكتاب والسنة، هذا لا إشكال. فالكلام فيه الأشاعرة أنهم ليسوا على توحيد المرسلين المراد به كطائفة كأصول أشعرية، وأما باعتبار الأفراد لا، وجد من خالف. ولذلك القرطبي له كلام حسن، هو في جملته أشعري لكن له كلام حسن فيما يتعلق به بالتوحيد. كذلك القارئ له رسالة له كلام حسن، وكذلك بعض كلام ابن هشام له كلام حسن، كان في أصولهم أنهم ينتمون إلى الأشعري. لكن نحن نتكلم كما قلنا في سابق أننا نتكلم على طائفة، كما قلنا متأخرا ما يتعلق بالإخوان المسلمين، هذه سببت إشكالات عند بعضهم. لم أقل إن الإخوان المسلمين باعتبار الأفراد كفار، وإنما كجماعة ليست جماعة إسلامية، جماعة كجماعة ليست من 73 فرق خارجة، لأن عندهم نواقض كل واحد أضى من الثاني، لا يعرفون التوحيد ولا ينكرون الشرك، وكذلك عندهم دستور، هذا الدستور منابذ أصلا، فكرة وجود دستور هذه إشكالية، فهو منابذ من حيث المواد فيه للشرع. حينئذ بهذا الاعتبار هذه الفرقة ليست مسلمة، لكن باعتبار الأفراد ننظر في حاله، ننظر في حال من ألف وصلنا في تقرير هذه لا شك في كفره وردته. لكن بعضهم قد لا ينتمي كجماعة حركية دعوية فقط، حينئذ ينظر فيه بحاله، أنكر أو ما أنكر لأخره ينظر بحاله، فلا يفهم كلامي على غير وجهه.